بس ولا يهمك. هات مشي اللي يجيب حاجه ما ياخدهاش. بسم الله ان شاء الله تعالى البحوث بس افرغ لها، ويعني سيجد اخواني عليها انتقادا، انتقاد المقصود به تقويه القوي تضعيف الايه الضعيف، بحيث احنا نستفيد منين من البحث، سواء كان في الهيكل العام لوضع البحث يعني كيف يساق البحث، او كيفيه سياقه المراجع بتاعت البحث، او كيفيه مناقشه المساله. يعني انا سانظر للهيكل العام وانظر ان شاء الله تعالى لطريقه الترجيح، بحيث ان اللي قدم بحث يستفيد منه اكبر استفاده ان شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بحث مختصر عن حكم قتل المسلم الكافر. تفضل. انت افعل ما شئت. انت اسمح لي بس فقط مقدمة يعني فيها نقاط البحث. قلت الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين نعمة وجعله هدي لخير الأمة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بحث في مسألتين هامتين وقع الخلاف بين أهل العلم فيهما، فاستعنت بالله تعالى في تحرير محل النزاع والنظر في أدلة أهل العلم. المسألة الأولى حكم قتل المسلم بالكافر، وسوف أتناول البحث في هذه المسألة في النقاط الآتية. لا أنت قلت مسألة أولى، أقول الثانية بقى كمان. قلت المسألة الأولى بس فعلا. خدت الأولى بس؟ لا معي الاثنين بس قلت أتكلم في الأولى بس. طيب تفضل. أولا ذكر مذاهب أهل العلم. لقد اختلفت مذاهب أهل العلم وتعددت آرائهم، وفيما يلي نقل لمذاهب أهل العلم. نوصل لإخواننا نتكلم عن مذاهب أهل العلم أو المذاهب في هذه المسألة. قلت أولا مذهب الأحناف. ذهب الأحناف إلى أن المسلم يقتل بالكافر إذا كان ذميا. هذا هو المذهب الأول. ونقلت هذا الكلام من كتاب الهداية. قلت قال المرغناني في الهداية قال والمسلم بالذمي، أي يقتل المسلم بالذمي، خلافا للشافعية له قوله، أي الشافعية استدل بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجميع. ولنا هذه أدلة الأحناف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمية، فهو يستدل بالدليل الأول أن النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلما بذمية. قال ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف والدار. قال والقاتل، قال والمراد بما روي الحربي، بما روي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، فهو يخصص فيقول الكافر الحربي. هذه هي أدلتهم كما ذكرها البرغلاني في الهداية. وذكرت أيضا كلام علاء الدين الكساني في كتابه بدائع الصناعة في ترتيب الشرائع، تقريبا مثل كلام المرغناني فأتجاوز. قلت ثانيا مذهب المالكي. قال وذهب المالكية إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة، يعني المسلم مش يقتل بالذمي إلا لما يكون المسلم قتل الذم غيلة. يعني إيه غيلة؟ يعني قتل باغتة، قتل عشان يأخذ ماله. هذا هو المذهب الأول. وذكرت ونقلت كلام أحمد الدرديري في الشرح الكبير، ونقلت المذهب من كتاب الشرح الكبير في مختصر الخريم للإمام أحمد الدرديري رحمه الله. أنتقل هو الكلام قال شيخنا الله. قال أحمد الدرديري في الشرح الكبير يشترط في الجاني المكلف للقصاص منه أن يكون غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام وقت القتل، فلو قتل غيره وهو حربي أو زائد حرية أو إسلام فلا قصاص، إلى أن قال إلا لغيلة بكسر الغين المعجمة، وهي القتل لأخذ المال، فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة، بل يقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالكافر. فهو يقتل المسلم بالكافر إلا إذا كان غيلة، يعني قتله لأخذ مال. هذا هو المذهب الثاني. ثالثا مذهب الشافعية. وذهب الشافعية إلى أنه لا يقتل المسلم بكافر مطلقا. ونقلت المذهب عن من كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، قال فلا يقتل مسلم، قال مسلم بذمه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر، وتخصيصه بغير الذمي لا دليل له. هو الآن بيرد على الأحناف بيقول إن أنكم تخصص لا يقتل مسلم بذمي تخصصه بالحربي هذا لا دليل عليه. قال نعم أيوة بكافر. قال وقوله عقبه ولا ذو عهد في عهده من قبيل عطف الجملة عند المحققين، أي لا يقتل المعاهد مدة بقاء عهده، فلا دليل فيه للمخالف. يبقى هو تكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال قلت أخيرا مذهب الحنابلة، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر أيا كان ذلك الكافر. ونقلت هذا المذهب من كتاب الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة وعبد الرحمن بن قدامة رحمه الله. قلت خلاصة أقوال أهل العلم، دي خلاصة الأقوال اللي أنا قلتها. قلت ذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين وعمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر والنخعي والشعبي وأصحاب الري إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر. هؤلاء جميعا قولهم نعم أي نعم قول هؤلاء جميعا أنه لا يقتل المسلم بالكافر. نعم كل كافر. ثانيا مذهب المالكية إلى أنه يقتل المسلم بالذمي إلا إذا كان غيلة، وذهب الأحناف إلى أن المسلم يقتل بالذمي. قلت ثانيا ثاني نقطة في البحث تحرير محل النزاع. طيب انتبه بس يا إخواني لنقطة منهجية على طول كده. بيقول الخلاصة، الخلاصة دي ثلاث أسطر، الخلاصة لا تزيد عن ثلاثة أسطر. عندنا ثلاث مذاهب، يبقى كل مذهب فين؟ سطر، سطر واحد. اللي انت قلته في الخلاصة هو المفترض ان انت قدمت ليه التفصيل، واضح كده؟ يبقى الخلاصة المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم، واحد اثنين ثلاثة حتى بدون عزم، واضحة؟ طب لماذا؟ لأن حضرتك ايه؟ فصلت أول، ماشي يا اخواني؟ طيب يبقى الآن انت عندك طريقة من اثنين، يا طريقة اللف والنشر المرتب أو غير المرتب، انك تقرأ المذاهب باختصار في الأول الأمر وبعدين تفصل، أو انك تذكر المذاهب في أول الأمر مفصلة وبعدين تكون الخلاصة وتأتي بإيه؟ بهذه المذاهب. المراد من الخلاصة الأولى أو الأخيرة سواء وضعتها في أول الأمر أو وضعتها في آخر الأمر إنها تكون تثبت فين؟ في الذهن. تفضل. ويرجع سبب الخلاف إلى تباين آراء أهل العلم في فهم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الحاكم في المستدرك عن قيس بن عبادة قال دخلت أنا والأشتر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل فقلت هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا دون العامة؟ فقال لا إلا هذا، وأخرج من قراب سيفه فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يد على وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وما اختلف يا إخواني في آخر مقطع لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا محل الخلاف ما بين المذاهب الأربعة المذاهب الثلاثة في فهم هذا النص أو في هذه القطعة. قلت أخيرا النظر في أدلة أهل العلم. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. والخلاف في هذا الدليل أصولي، ويرجع إلى السؤال التالي هل عطف الخاص على العام يخصص العموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، كافر هذا لفظ عام، ثم عطف عليه الخاص ولا ذو عهد في عهده، فهل الخاص يخصص العام؟ لأن الكافر ديت ممكن أو الكافر ممكن نقسمه لقسمين، كافر حربي وكافر معاهد، والمعاهد إما أن يكون ذمياً وإما أن يكون مستأمناً. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، الكافر تطلق على أي كافر أم أن ما بعده خصصه؟ هذا هو محل النزاع الأصولي في هذه المسألة. قلت ويجيب الإمام فخر الدين الرازي على هذا السؤال ويقول العطف على العام لا يقتضي العموم، يعني يقتضي الخصوص، يعني العطف لا يقتضي المعنى، المعنى يكون لا يقتل مؤمن بكافر إلا إذا كان حربيا، هذا معنى الذي يريده الإمام فخر الرازي. قال وذلك جائز بين العام والخاص. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام. وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، وهذا خاص. والجدير بالذكر يا أخوانا أن هذا الذي استشهد به الإمام الفخر الرازي ضعفه الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. قلت وذكر الزركشي في البحر المحيط أن النقشواني وغيره ناقشوا الرازي في هذه المسألة، يعني هذا قول الفخر الرازي لم يسلم به، فيه نقاشات. ثم قال الزركشي، إمام الزركشي قال في البحر المحيط والحق أن يقال، يعني الحق في هذه المسألة، المقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضماراً كقوله ولا ذو عهد في عهده على ما تدعيه الحنفية فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمار، يعني يقول الخلاف في الإضمار دلوقتي، إحنا هنضمر هنقول لا يقتل، المعنى هيكون لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده، هنقيد هذا الجملة وهذا اللفظة الحربي، أم أن والعام يقتضي. طيب أقرأ الكلام بعد كده عشان ما اطلقتش. قال فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمار، وإلا يلزم قتل المعاهد مطلقا. فهل يضمر ما تقدم ذكره، يعني الذي قدره الحنفية نحن نقدره مثلهم. ثم إن كان عاما اقتضى العطف عليه تقدير العام، هذا قول الشافعية أو جمهور الفقهاء أن العطف عليه يقتضي أن يكون عموما، يعني لا يقتل مؤمن بكافر والجملة خلصت، ولا ذو عهد، هذه باب استئنافية يبدأ كلام جديد. قال وذهب الإمام أبو الحسن البصري إلى التوقف في هذه المسألة. قال أبو الحسين في المعتمن علم أن مذهب قاضي القضاء وكثير من الناس أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط، والأولى عندنا التوقف في ذلك. قلت ولقد ساق الإمام السمعاني هذه المسألة بعبارة أدق مما سبق، فقال في قواطع الأدلة مسألة المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه، بل إنما يضمر مما في المعطوف عليه بقدر ما يفيد ويستقل به. يعني دلوقتي المعطوف عليه هياخذ جميع حكم المعطوف ولا ياخذ بعض احكام المعطوف فقط؟ هذه الآية يتكلم فيها الإمام السمعاني لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، فالمعطوف هياخذ حكم المعطوف عليه في جميع الأوجه ام يقدر فيه ما يستقيم به المعنى، فما استقام به المعنى ونترك الباقي؟ يكون المعنى على كلامه لا يقتل مؤمن بكافر والجملة قضيت ولا ذو عهد في عهد، يعني ولا يقتل ذو عهد في عهد، نعم ولا يقتل، نعم الإضمار العزيمة، تمام ولا يقتل ذو عهد ولا يقتل ذو عهد، هو ده الإضمار، تمام مالكش دعوة بإضمار الحنفية. حاضر، الحنفية بتقدر شيء آخر. هو الإمام السمعاني قدر ما يقدره ما يقوله الحنفية؟ لا ماشي. طيب حاضر. قال وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره، ومثال هذا الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، فعندنا يضمر ولا يقتل ذو عهد، يعني لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده. قال وعندهم يضمر ويقتل ذو عهد في عهد ويقتل ذو عهد في عهده بكافر، فعلى هذا القول أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، لأن الكافر هيقتل بالمعاهد فالباقي او الذي سيخلص لنا النوع الثاني اللي هو الحرب، فلا يقتل مؤمن بحربه. تمام. قلت ثم ذكر استدلال كل مذهب، يعني الامام السمعاني ذكر استدلال كل مذهب الشافعي، مذهب الاحناف ومذهب الشافعيه. تمام. ورد على قول الاحناف باقوال لا يسع ذكرها. ومما سبق يتبين ان المساله خلافيه بين اهل الاصول على النحو التالي. مذهب جمهور الاصوليين على ان العطف العام على الخاص يقتضي العموم، يعني لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهد. نعم. ومذهب الاحناف والفخر الرازي والبيضاوي على ان عطف الخاص على العام يقتضي التخصيص، يعني هيخصص، لا يقتل مؤمن بكافر حربي، هيخصص هذه الضعف. شيل كلمه حرب من الباقي، هو مش الموضوع في كلمه حرب خالص. ولا يقتل ذو عهد في عهده، هي دي اللي بيخصصها الجمهور وبيتكلم فيها الحنفيه، ويقتل ذو عهد في عهده بكافر، هي دي اللي عند الايه الحنفيه في الثانيه. وعند شيخنا الاحناف بيض بس فهم اخر. حاضر، خليه بس خلاص في الاخر. طيب. قال قلت وان كان قول جمهور الاصوليين يؤيد قول الشافعيه لان قول الاحناف له وجاهته في النظر، والإمام السمعاني وهو من الشافعية شهد بهذا. قال الإمام السمعاني في القواطع الأدلة بعد أن ذكر الخلاف السابق: واعلم أن الكلام للخصم ظاهر جدا، والكلام الذي ذكرناه من قبل أحسن في التمشية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي اختلفوا فيه: استدل الأحناف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمه. هذا هو الدليل الذي خصصه به، هذا هو الدليل الذي قاله الثاني الذي قاله الأحناف. قلت وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والصغرى، ولفظه عن عبد الرحمن البيلماني أن رجلا من المسلمين، البيلماني نعم ابن، نعم ابن البيلماني، أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل ذمته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أحق من وفى بذمته، ثم أمر به فقتل. ثم قال ابن البيهقي: فهذا حديث منقطع وراويه غير محتج به، فلا نجعل مثله إماما يسقط به دماء المسلمين. وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه، ولفظه عن أبي البي عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. وقال أي قال الإمام الدارقطني وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ والله أعلم. وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق بعد أن ذكر الحديث السابق: هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة. وقال صالح بن محمد الحافظ: عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر. قلت: فلا حجة لهذا الحديث لاستدلال الأحناف، وعليه فلا دليل على التخصيص الذي قدروه في الحديث، فالحديث عام في عدم قتل المسلم بأي كافر ولو ذميا. والله أعلم. شيخنا كذا طيب خلاص لسه خلاص اقرأ أو قلها. طيب. قلت هنا ختاما أن قول الأحناف في المسألة له وجاهة، وشهد بهذا الإمام السمعاني في قواطع الأدلة. وأظن أن المسألة من قبيل الخلاف السائر بين أهلها. والله أعلم. يعني ما رجعتش. طيب يا اخواني، في احد عايز يناقش اخونا الشيخ معاذ؟ الشيخ عبد الرحمن. طيب، يعني اخونا الشيخ محمد بيضع ملاحظه اللي هو تحرير محل النزاع، ويبدا بتحرير محل النزاع وياتي بالمتفق عليه، ثم ياتي بمساله الايه المختلف فيها. فبيقول تحرير محل النزاع المؤمن لا يقتل بالحربي، ويبقى محل النزاع واقع في مساله الذمي، مساله المعاهد ومسألة المستأمن. تفضل شيخنا. رد على الشيخ معز. ترد ولا تناقش؟ لا ارد علي انا. هذه المسألة لسه من خلاف السائل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكتم الكافر من البداهي الا يظن ان هذا اللفظ عام، لان من الكروبات هو قتل المسلم للكافر الحربي. هو بيتكلمش عن الحرب. لا هو يقصد في تخصيص الحنفية بكافر الحربي المعارف. هذا يخالف ما عليه البداهة او ما عليه الفهم، لان من الاصل. انت تقصد ظهر اللفظ. ظهر اللفظ. طب استمع استمع. لا يقتل مسلم مسلم ناكرة في سياق النفي. نعم. تفيد العموم. العموم يبقى لا يقتل كل مسلم بالكافر ولا بكافر؟ بكافر. بكافر. كلمة كافر دي نكرة؟ نكرة. في سياق في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. الإطلاق يصدق على على حالة واحدة. لماذا؟ هو المطلق كده. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تروح تذبح كل البقرة ولا واحدة؟ فلو وقع على صورة واحدة سرق النص. لو وقع على صورة واحدة سرق النص. فهو بيقول لك يقع على صورة، صورة ماذا؟ لا يقتل مسلم بكافر حربي. واضح؟ ده اسمع بس. ده مذهب الحنفية. ماشي؟ وهذا في نفس النص. يعني هو كلام فين؟ في نفس النص. أيضا في آخر النص ولا ذو عهد في عهده. يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده، ما يقول ولا يقتل ويقتل ذو عهد في عهده بكافر. يعني من قتل معاهدا قتل. هذا معنى ايه كلامه. السؤال حضرتك الان مدين الجمهور يا اخواني، مدين كما يقول الجمهور نفسه بالرد على الحنفية في هذه النقطة. حضرتك مدين بهذا وحضرتك وفي الدين. واضح كده يا اخوان؟ الحنفيه ليس عندهم طبعا، هم استدلوا بادله ضعيفه وادله قويه. من الادله العامه يا اخوان النفس بالنفس، وهذه نفس وهي نفس المعصومه، فتؤخذ النفس المعصومه بالنفس المعصومه. يعني اللي قيل في المساله الاولى في العبد يقال فين؟ في هذه المساله. فحضرتك عليك انك ايه؟ تاتي له. احنا قلنا يا اخوان كل ما شئت لكن اقنعنا به. شيخنا حضرتك ممكن يقع على مساله واحده صوره واحده، هل هناك مانع ان يقع على صورتين او ثلاثه؟ جميل. فين الدليل؟ يعني عندنا كده كلمه المطلق يصدق بصوره. المطلق يصدق بصوره. ماشي؟ طيب هما الان بيقولوا يصدق على صوره الكافر الحربي. الدليل النفس بالنفس، دعك من اي دليل اخر ضعيف في الباب. فليقول لك الان هذه النفس معصومه ولا غير معصومه؟ ها؟ معصومه. النفوس لا تتفاضل، بدليل انك بتاخد الكبير برضيع، الشريف بوضيع، الذكر بالانثى. هذا في الاشياء الايه؟ المتفق عليها او عليها الجمهور. فحضرتك الان عشان تخرج صوره من الصور يلزمك الدليل. هذا كل بيقولوه. فعندك دليل؟ دليل العام اتفضل. اللي هو امر الله عز وجل بقتل الكافرين. يا ايها الذين امنوا الرب العليم ما امر بقتل المعاهد. لا بل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. اصل الحربيه. طب احنا بنتكلم في الحربيه. احنا ما نتكلم في الحرب، احنا نتكلم في مين؟ المعاهد المعصوم الدم. خلينا نقول الكلمة عامة، بنتكلم في معصوم الدم. غير معصوم الدم خارج منين؟ من محل البحث. فأنت عندك دليل في معصوم الدم. أنا الآن ما أتبنى مذهب معين، بس أنا بناقشك. المقصد يا شيخنا إني لا خليت حولت النقشة من معاذ ليك. طب هقول لك حاجه، لا يحتاج، هقول لك بس هقول لك شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك شيء، انت كتبت بحث؟ لا. يلزمك البحث. كتبت الان يلزمك البحث. احنا الان هنناقش صاحب الايه البحث. اتفضل. هو كان يليق بيا شيخنا برضو ان هو يذكر تخصيص الحديث، يذكر الايات برضو، لان هو ما ذكرش اللي كتبنا عليه ان فيها ان النفس نفسه، وبعدين يخصص يعني الأدلة. جميل، احسنت. يبقى يورد الادله التي تكون في الباب. جميل. ايه تاني يا اخوان؟ هي موروده يا شيخنا، بس انا عديتها في كلام الكساني في البدايه. ها الكلام في هو الكساني، هو يتكلم عن على سامعه الكساني في بدايه الصنيع ذكر الكلام، بس انا قلت قول احناف على هذا. لازم نذكر الاول العموم الايات اللي ورد فيها، وبعدين نخصص بقى. جميل. نقول احنا ليه هنتكلم عن الحديث اصلا. في احد تاني مناقش اخواني؟ اتفضل. شكرا. لا البحث الاول المناقشه قبل اول ما تروح على الكرسي الاول. خلاص نعم. الشافعيه والحنابله في قول قولهم واحد، لكن المالكيه والاحناف مختلفين. في احد تاني؟ ذكرها ابو الرحمن بن قدامه في الشرح الكبير. ايوه ماشي. بقول لك ايه صحتها يعني، احنا الان زي ما عندنا في الباب مرفوعات، في موقوفات عندنا موقوفات، فبيقول لك ايه موقف الموقوفات؟ لا انا مراجع. ايه فهم الصحابه؟ لم اراجع. يبقى اذا نحتاج لمراجعه. طيب. في احد ثاني يا اخوان؟ طيب احنا الان معانا 10 دقائق ضبط، 10 دقائق ضبط، ومعانا بحثين، بحث اخونا محمد عبد الرحمن وبحث الشيخ عبد الرحمن، يعني معانا الاب والاب. مين اللي هيقدم بحث في العشر دقائق؟ يختار 10 دقائق فقط. مش قرعه، هو واحد يقوم بعشر دقائق. عبد الرحمن يلخص ان شاء الله. لا انت عبد الرحمن هو يقول عن نفسه وبسرعه يا فندم، لان خلاص ما عادش وقت. طيب اتفضل يا محمد. قال ان شاء الله. طبعا يا اخواني القيام بالبحث نفسه